بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. الباب ده هيتكلم عن سجود السهو، والسهو لا يخلو منه إنسان، ما فيش إنسان ما يسهوش، ما فيش إنسان مخه ما ينشغلش بحاجة فيتلخم. ربنا تبارك وتعالى هو بس الذي لا يسهو ولا ينام، ربنا بس. اما الانسان فيسهو حتى الانبياء، ولذلك سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكان سهوه رحمة لنا لانه سن لنا سجود السهو، ولو لم يسهو ما عرفنا سجود السهو ولا قدرنا نعمله. سجود السهو اختلف فيه الأئمة، فبعض الأئمة قال إن سجود السهو قبل السلام. سجود السهو سجدتين، بيتقال في السجدتين دول ذكر السجود العادي، لكن ورد إنه الإنسان يقول فيه سبحان الذي لا يضل ولا ينسى، سبحان الذي لا يسهو ولا ينام، كتنزيه لله عز وجل عن السهو والغفلة والنوم وما إلى ذلك اللي الإنسان بيصبي. سبحان الذي لا يضل ولا ينسى، سبحان الذي لا ينام ولا يسهو. هما سجدتين بينهم جلسة، جلسة بين السجدتين. فبعض الأئمة قال ان سجود السهو محله قبل السلام بصلة مستمر، سواء كان الصلاة فيها زيادة او فيها نقصان. وبعض الائمة قال ان سجود السهو بعد السلام على الاطلاق، يعني تبقى انت عارف انك انت ساهيت وقمت من ركعتين ما اجلستش للتشهد الاول، وقمت للركعة التالتة وعارف ان عليك تشهد، تقوم تسجد للسهو بعد السلام، يعني تسلم وبعدين برضو تسجد للسهو. وناس قالت ان سجود السهو قبل وبعد السلام، ده له حالته ده له حالته. اذا كانت الصلاة فيها نقص يبقى السجود قبل السلام عشان يكبر النقص، زي اللي نسي التشهد الاول، نسي القنوت اذا كان معتاد على دعاء القنوت فبيسجد للسهو قبل السلام. واذا كان الصلاة فيها زيادة، صلى الظهر 5 ركعات، يبقى السجود بتاع السهو بعد السلام. دول الائمة اللي قالوه الامام مالك هو اللي قسم السهو قبل وبعد، والامام الشافعي قال بعد السلام على طول، الامام ابو حنيفة قال قبل السلام على طول. ده بالشكل ده كانوا بيتكلموا عن سجود السهو. مبررات سجود السهو ايه هي؟ يعني متى نسجد للسهو؟ سجود السهو لجبر نقص حدث في الصلاة او زيادة. اذا كان الناقص والمنسي ركن من اركان الصلاة يبقى لا يجبر بسجود السهو، وانما لابد من الاتيان بالركن المنسي ثم يسجد المصلي للسهو. واضح؟ مثال، الامثله كثيره في الحاله دي. مثلا هنفترض انه وهو واقف بيصلي قائم ما قراش الفتحه، قراءه الفتحه دي ركن، وبالتالي هيلغي الركعه، وركع وسجد وتذكر يبقى هيلغي الركعه ويصلي بدلها، وبعدين هيسجد برضه ايه؟ لسه. هنفترض ان هو نسي سجدة، يعني قام ثم ركع ثم سجد سجدة واحدة وبعدين قام وقف، بعد ما قام وقف الله ده انا سجدت سجدة واحدة، ما يرجعش بقى، احنا قلنا ما ينتقلش من ركن الى ركن، ما يرجعش خلاص، هيلغي الركعة ويصلي ركعة اخرى وبعدين هيسجد برضو ايه؟ لسه. دي حالة اذا كان بينسى ركن من الاركان لازم يجيبه وبعدين يسجد لسه. الحالة التانية انه ينسى سنة مؤكدة يسجد للسهو ما يجيبهاش، يعني اذا نسي التشهد الاول، التشهد الاول سنة ما يرجعلوش، خلاص ما يجبش انتهينا، يسجد سجود للسهو يجبر ايه التشهد الاولاني. في حاجات ما يسجدش فيها للسهو خالص حتى لو حصل فيها خطأ. مثال ذلك انه هو راكع بدأ يقول سبحان ربي العظيم، قال سبحان ربي الاعلى، وبعد ما وقف وقال سمع الله لمن حمد قال الله، ده انا كنت بقول سبحان ربي الاعلى ما قلت سبحان ربي العظيم، دي ما فيهاش سجود سهو، دي ما فيهاش سجود سهو. اللي هو الاذكار الانتقالية كذلك، سمع الله لمن حمد نسي قال الله اكبر، ما قالش سمع الله لمن حمد، ما فيهاش السجود للسهو، يقدر يصلحها في ساعتها، اما ما ادركش او ما تنبهش او ما صلحهاش ما فيهاش حاجة. لكن السنة المؤكدة زي التشهد الاول، زي مثلا قراءة السورة، يعني لو انت نسيت الفتحة هتعيد الركعة، لكن لو نسيت السورة هتسجد ايه للسهو، هذه الفرق. دي فكرة عامة عن سجود السهو، انتوا عندكم تفصيله في كتاب الاسلام واركانه. لما هنشوف الاحاديث واللي حدث هنجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة سجد قبل السلام ومرة سجد بعد السلام. والحقيقة انا لما درست الموقف ده، وكل امام له وجهة نظر، وجهة نظر سليمة مستند لحادثة من الحوادث حصلت، لكن انا بسأل نفسي بقول طيب واحد صلى الظهر خمس ركعات وتذكر هذا، اتقال له سبحان الله اذا كان امام او الى اخره، طيب ما يسجد قبل السلام؟ ما يجراش حاجه. طب يسجد بعد السلام؟ والله ما جراش حاجه. زي ما انا بفضل انه لو كان اماما يسجد قبل السلام عشان المأمومين يتابعوه، لانه لو سلم المسبوق هيقوم يقف، المسبوق اللي ما يعرفش انه صلى خمس ركعات هيقوم يقف هيلخبطه، انما لو بدل ما يسلم قال الله اكبر وسجد، المسبوق هيعمل ايه؟ هيسجد معاه. لكن لو انه لوحده ما حدش بيصلي معاه وصلى خمس ركعات ويسلم وبعدين يسجد للسهو، ما فيش معنى. السجود للسهو بعد السلام اختلف فيه الناس في ايه؟ في نقطة. هل بعد ما يسجد للسهو بعد السلام يقرا التشهد تاني ولا ما يقراش؟ في ناس قالت لا ما يقراش يسلم على طول، وفي ناس قالت لا يقرا التشهد تاني عشان ترتيب الصلاة يبقى طبيعي، لان انت دايما لما بتسجد ما بتسلمش بعد السجود، لازم بتقرا ايه؟ يبقى عشان الترتيب وشكل الصلاة يبقى شكل طبيعي يقوم يعيد قراية التشهد. فده اللي انا بفكر فيه، بقول انت جوه الصلاة ونسيت تشهد اول، طب تسلم وبعدين تسجد للسهو ليه؟ طب ما تسجد للسهو قبل السلام بقى عشان تجبر النقص اللي حدث في الصلاة. افرض انك انت صليت وسلمت وبعدين تذكرت انك ناقص لك ركعة، ما انت رغم انفك هتقوم تجيب الركعة. لما تجيب الركعة بعد الصلاة بقى هتسجد تسلم وترجع تسجد للسهو، ولا تسجد للسهو بالمره بقى تقول السهو بقى عشان تسلم تقوم الصلاه وتقوم الصلاه؟ يهيئ الي ذلك. على كل حال ايا كانت الكيفيه اللي هتسجد بها للسهو، بقول انها هتتوقف على الظرف اللي انت فيه، انت امام ولا انت منفرد. الماموم ما عليهوش سجود سهو نهائي مهما نسي، لان يجبر نقص صلاته الامام، عشان كده الامامه خطيره مش هينه، هيكبر نقص صلاة المأمومين. فالمأموم مهما سهى حال كونه مأموما ليس عليه السجود لسه، لكن عليه إصلاح الصلاة فيما لو أصبح لاحقا. أنتوا عارفين أحكام اللاحق كاتبينها في كتاب السبع أركان، اللي هو بيقرأ وبعدين الإمام ركع وقال سمع الله لمن حمد وهب هوى للسجود والمأموم ملحقش، ملحقش هيعمل ايه بقى؟ لو سجد مع الامام باظت الركعه. دي احكام اسمها احكام ايه؟ اللاحق. في الزحام الشديد ده يركع، اللي قدامه واقف قدامه معرفش يركع في الزحام، دي كانت بتحصل معانا ساعات في الحج لما يبقى الزحام شديد في مكة او كده ما عرفش يركع، فدي لها احكام خاصة اسمها احكام اللاحق، انه بيلفق ركعة، بيلفق ركعة من ركوع الاولى وسجود الثانية، كلام موجود في كتاب الاسلام واركان. في الحالة دي بيصلح صلاته، لكن لو سهو سهى يقرأ الفتحة، يقرأ يقول سبحان ربي العظيم وسمع الله لمن حمده، الحاجة دي كلها ما في السجود للسهو عليه. فبقول هي المسألة بتتوقف على الظروف بتاعة المصلي، إمام ولا مأموم، افتكر جوه الصلاة ولا افتكر بعد الصلاة، وهكذا. وأيا كان اللي هيعمله هيبقى صح. ليه؟ لأن الأئمة كل واحد قال، وأي اقتداء بأي إمام منهم هيبقى صحيح. اتفضل. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه طبعا أنه ابن قال، ابن بحينة هتلاقي فيه ألف في ابن، لا مش ممكن، ما عنديش ألف. ها؟ ما عندكش ألف؟ أيوه. طب تفتكر تتحط ولا ما تتحطش؟ هنا في وسط الكلام ما تتحطش. في وسط الكلام ما تتحطش إذا كان الاسم اللي وراها اسم راجل. اه. إنما بحينة دي امرأة. مش عارف برضه. امرأة. فهو منسوب إلى أمه. اه. عشان كده الألف محطوطة. فسقطت من عندك. أو اللي كان بينسخ اعتقد إنه بحينة اسم الأب. إنما عندك أنت هتلاقي في ألف في كتابك في المد. اه ولا طيب. يبقى إذن نحط الألف ونكتب في الهامش إن بحينة اسم لأمه. خد بالك ابن ما تشيل منها الألف تبقى بن، لما يكون قبلها اسم وبعدها اسم، زي عبد الله بن عمر مثلا. لكن لو جت كلمة ابن في أول السطر رغم إن قبلها اسم وبعدها اسم تحط الألف، يعني طول ما هي في وسط السطر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، ها؟ عبد الله بن مسعود، تشيل منها الالف بتاعت ابن دي، تشيل الالف طول ما هي في وسط السطر. اذا جت عبد الله في اخر السطر وهتجيب ابن في اول السطر تحط لها ايه؟ الالف بتاعتها. واضح؟ اذا كان الاسم اللي ورا ابن لقب مش اسم، او اسم امراه منسوب الى امه، ها؟ يبقى لازم تحط ايه؟ الالف. نعم. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه انه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات. طبعا صلى لنا زي صلى بنا، وهتلاقي دي ماشية ودي ماشية في الهامش. نعم. ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. شفت بقى، يبقى ادي واحده بيصلي صلاه رباعيه، قام بعد الركعه الثانيه وسهى عن التشهد الاول، فزي ما بيقول انه نظرنا اي انتظرنا تسليمه فلم يسلم، وانما كبر، لان السجود للسهو تكبير، في تكبير قبل السجود وتكبير بعد السجود وهكذا، فراح مساجد بيهم السجدتين بتوع السهو، ثم ايه؟ ثم سلم من غير ما يقرا ايه؟ التشهد مره ثانيه. نعم. عبد الله بن بحينة رضي الله عنه انه قال، برضو عندك بألف بقى ولا بغير ألف؟ لا من غير ألف برضو، نحطها بقى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. باب إذا صلى خمسا. يبقى ادي واحدة اللي هي فيها ايه؟ فيها نقص، اللي هي اتنسى فيها سنة ايه؟ مؤكدة. نشوف بقى الزيادة، اللي هيصلي خمسة بدل أربعة، أو أربعة بدل ثلاثة، أو ثلاثة بدل اثنين. عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا، فسجد سجدتين ثم فسجد سجدتين بعدما سلم. طيب، يبقى معنى كده انه حصل كلام، يعني صلى الخمسة وبعدين سلم وبعدين بنتفت للناس سألوا له هي الصلاة زيدت بقت خمس ركعات بدل الربع بدل الربع ازاي ليه عشان ايه؟ قد انت صليت خمسة، راح ملتفت للقبلة وراح ساجد مباشرة، هو للسجود سجدتين ثم سلم، ويبقى حصل هنا السجود لسه بعد، لانه لا يمكن يجي قبل السلام، يجي قبل السلام ازاي اذا كان هو ما خدش باله، ما عرفش الا بعد ما ايه ما سلم، يبقى لازم هيبقى السجود هنا بعد السلام، امر طبيعي. نعم. باب اذا سلم في ركعتين او في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة او اطول. اهو يبقى ادي واحدة تالتة بقى، دي حالة تالتة اللي هي بدل ما يصلي اربعة يصلي ثلاثة. يبقى كان عندنا نسيان التجاوز الاول، وبعدين جالنا اهو انه صلى خمسة بدل اربعة، بعدين هيجي لنا بقى لما يصلي اقل. لما يصلي اقل. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر او العصر فسلم، فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ الثاني. فقال له ذو اليدين، احنا قلنا ذو اليدين اسمه ايه؟ الخرباق، اسمه الخرباق. الناس اللي حضرت الشرح الاول طبعا كذبة كلام، وصلى بنا هنا، وزي ما قلنا في صلى بنا وفي صلى لنا. نعم. فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ أنقصت برواية، أنقصت رواية، مش كده برضو عندك في الهامش؟ ما عنديش في الهامش. إنما هي روايتين، أنقصت، نقص بيقولوا فعل لازم، نقص يبقى فعل إيه؟ متعدي، يعني نقص نقص بنفسه، نقص حد نقص يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين أخريين. طيب هتلاقي في الهامش إيه بقى؟ أخراوين. تمام، على غير القياس كما بيقولوا. آخرين. نعم. ثم سجد سجدتين. قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا معنى هذا ان الكلام بعد الصلاة اليسير او الفاصل البسيط ما يجراش منه انك تلحق تصلح صلاتك او تلحق تسجد للسهو. او تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة احق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. يبقى حصل كلامه وده حصل التفات. وهتلاقي في روايات تانية ان هو حط ايديه على المنبر كده وشبك يديه في باب شبك اليدين، هتلاقيه شبك ايديه وحط خده عليهم كده واستند على المنبر لما ابو ذو اليدين ده الخرباق قال له الصلاة نقصت ولا نسيت؟ قال له لا نسيت ولا نقصت الصلاة. قال لا انت صليت ركعتين بس. وخرج سرعان الناس او سرعان الناس وقالوا الحقوا قصرة الصلاة، حاجات زي كده هيجي. فالمهم يعني انه اذا كان الانسان بعد ما بيسلم يحصل كلام بسيط او فاصل يسير ما فيش مانع، لكن لو انه بقى بعد ما صلى قام بقى دخل السرير ونام له شوية او قعد شوية او راح قال في اكل ايه يا جماعة، قالوا له طب دوقوني داء السلطة ولا داء مثلا معلقة شوربة، الله ده انا صليت ركعتين اما اروح بقى ايه اكمل؟ لا لا خلاص بقى خلاص وضحت. يبقى يشترط في انك تأتي بما سعيت عنه بعد السلام وتسجد للسهو يشترط الا يطول الفصل. انت عارفين زي الوضوء لما نقول الموالاة شرط من الشروط الموالاة. وقلنا الموالاة يعني ايه؟ يعني لا يجف العضو السابق جفافا عاديا في الظروف العادية. يبقى اذا حصل يبقى هو ده اللي طال الفصل. لكن توضيت فاضل رجلك جرس الباب ضرب رحت فتحت الباب ورجعت لسه رجلك مبلولة ما يبقاش الموالاة انقطعت. فهمت؟ لكن توضيت ورجلك لسه وبعد التليفون ضرب رحت ايوه حسن ها اخبار ايه وخدت وديت معاه في الكلام خمس ست دقايق ما خلاص بقى يبقى هتعيد الوضوء منين؟ من الاول. انتوا فاكرين طبعا الكلام ده كله. فكذلك اذا طال الفصل يبقى لا يصح سجود السهو واستكمال الصلاه اللي فاتت. لكن اذا كان الفصل مده بسيطه المده بسيطه او حدث كلام او حركه مفيش ما يمنع انك انت بعد كده تكمل ها تواصل يعني. نعم. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. اشوف جايبها مخصوص طبعا الامام البخاري لانه مش عاوز يبقى في تشهد تاني بعد سجود السهو. رايه انه مفيش تشهد بعد سجود السهو يسجد للسهو سواء قبل السلام او بعد السلام يسلم على طول ما يرجعش يقول التحيات لله. فاهم انت ولا مش فاهم؟ طيب. وسلم انس والحسن ولم يتشهدا. سلم انس والحسن انس صحابي والحسن تابعي. نعم. وقال قتادة لا يتشهد. خلاص قال يا كمان واحد بيقول أراء يعني. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال ليس في حديث أبي هريرة. نعم. يعني برضو ده بيقول ما فيش تشهد في سجود السهو. نعم. باب من يكبر في سجدتي السهو. يعني سجود السهو بتكبير زي أي سجود يقول كده التكبيرات انتقالية يسموها التكبيرات الانتقالية. يبقى لما هيجي يسجد يقول الله اكبر، لما يجي يقوم من السجده يقول الله اكبر، لما يجي يسجد السجده الثانيه يقول الله اكبر، لما يجي يقوم من السجده الثانيه يقول برضه ايه؟ الله اكبر، اللي هي التكبيرات الانتقاليه. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال محمد: واكثر ظني العصر. طبعا صلاتي العشي بيسموها اللي هي الظهر والعصر. الحديث اللي جه في الكلام ده كله مرة قالوا كده اغلب ظن العصر، ومرة قالوا اغلب ظن الظهر، وقالوا انه ابو هريرة مرة ظن الظهر ومرة ظن العصر. فده مرة اكدوا ان الظهر ومرة اكدوا انه العصر، فهي واحدة منهم يا الظهر يا العصر. نعم. ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس. سرعان الناس وسرعان الناس الاثنين اللي هم الناس اللي بيسرعوا بالخروج اللي هو ما يعني شباب أو مستعجل او اول ما يصلي هوب ياخد بعضه يجري. في ناس على مهلها بتقعد بعد الصلاه تختم الصلاه وعلى مهلها وتستنى لما الدنيا تفضل باب يفضل يقوم على مهله. فالناس اللي بتخرج بسرعه دي خرجوا بقى جاري يقولوا ايه؟ نعم. فخرج فقالوا اقصرت الصلاه؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس. أشوف هنا قال الظهر، هنا قال أغلب ظني أنها العصر. نعم. فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. عن ابن شهاب في التكبير. باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. طبعا بعد ما يبني على اليقين، هو بيتكلم عن السجود بس. طبعا بعد ما يبني على اليقين، هو بيتكلم عن السجود بس. يعني هو بيصلي العشاء في الركعة الأخيرة منها في ظنه يا ترى دي الرابعة ولا دي الثالثة، ما يسجدش للسهو بقى. لا، اليقين ايه؟ انه صلى قد ايه؟ ثلاثة. الشك فين؟ في الرابعة يلغيها ويقوم يجيب الركعة المشكوك فيها. في الحالة دي اما انه كان صلى ثلاثة فعلا وتبقى دي الركعة الرابعة، واما انه يكون صلى اربعة والشيطان ضحك عليه قال له دول ثلاثة يبقى اللي قبلها ايه؟ الخمسة. فكلتا الاحوال هيسجد في الحالة دي ايه؟ لسه. ان كان الركعة اللي جابها ركعة خمسة يبقى السجود للسهو عشان الركعة الخمسة، واذا كانت هي نفسها الركعة الرابعة وما فيش حاجة يبقى السجود للسهو لارغام الشيطان. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع الاذان، فاذا قضي الاذان اقبل، فاذا ثوب بها ادبر. ثوب بها يعني حصلت الاقامة بقى، وده الحديث ده جاء قبل كده. ثوب بها يعني الاقامة، يرجع تاني يجري. فاذا قضي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى. فاذا لم يدري احدكم كم صلى ثلاثا او اربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. طبعا سجدتين بعد ما ايه؟ يبني على اليقين. باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. بعد وتره. يبقى عاوز يقول ان سجود السهو واحكام سجود السهو تسري على صلاة الفريضة وتسري ايضا على ايه؟ على صلاة التطوع. نفس الحكم، نفس الحكاية. عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. يبقى معنى كده انه الناس اللي بتقول انا بسرح وانا بصلي، انا بسرح ما بركز وزعلان قوي انه بيسرح في الصلاة، وناس تقول ساعات ببقى مش عارف انا صليت ثلاثة ولا صليت اربعة، فبيخاف الانسان ويتساءل طب ما كده بقى الصلاة مقبولة ولا الصلاة مش مقبولة ويبقى خايف قوي على نفسه ويقول لك امال فين الخشوع اللي في الصلاة والخاشعين في صلاتهم دول والقانتين في صلاتهم دول واللي قاعد بيصلي وعارف يقول ايه ومتيقن اخرة السرحان في الصلاة ايه يبقى الان الان الاحاديث دي كلها بتبين ان مفيش قلق وان السهو طبيعة في الانسان طبيعة وانه لا يقوى على دفعها عن نفسه وان الشيطان زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيخطر بين الرجل وبين نفسه ويقول له اذكر كذا ويفكروا بقى بحاجات ويودي مخه يمين ويودي مخه شمال ومع ذلك بدم قال ان ما كنتش عارف انت صليت ثلاثة ولا اربعة واجاز لنا بسجود السهو يبقى معنى كده ان الصلاة ايه مقبولة يبقى معنى كده ان الصلاة ايه مقبول بس بشرط ما تسيبش نفسك تسرح ما تتماداش وانا قلتها المرة اللي فاتت ما تتماداش يعني انت قاعد وبتصلي وقاعد بتقرا مخك راح في موضوع وبتفكر فيه وانت مش واخد بالك وبعدين ودي بتحصل ساعات للانسان اللي هو بيقرا حافظ كويس قوي اللي بيقراها بيقرا بالصور القصيره او حافظ صور حافظها كويس قوي فيقرا ويقرا مخه راح وبعدين يتنبه بدام تنبه يرجع بقى لكن لو انه تنبه وبعدين استحلى السرحان وكمل سرحانه يبقى كده طبعا ايه هو ده اللي مش مظبوط لكن اذا سهل الانسان رغم انفه وخطر الشيطان بينه وبين نفسه وقعد يذكره بحاجات وكلام منه وقاوم الكلام ده يبقى الصلاة هنا في الحالة دي ايه صحيحة ان شاء الله ومقبولة. نعم. باب اذا كلم وهو يصلي فاشار بيده واستمع. ايوه معناها ايه لم تبطل صلاته لم تبطل صلاة. انت بتصلي والتليفون ضرب وجه ابنك وانت بتصلي قال لك يابا بعد ما تخلص بكلم عم حسن عشان انا نازل طبعا سمعت له ونزل وجيت خلصت الصلاة هتروح تكلم عم حسن في التليفون اللي هو طلبك الاب بتصلي ما جرس حاجة يعني اذا حدث او انت بتصلي وجه حد هيفوت قدامك عملت كده ما انت اشارة بيده طب افرض جه مثلا باب ضرب وجه ابنك او مراتك افتح عملت كده يعني ما تفتحيش يحصل ايه ده اللي عاوزه الامام البخاري يبدو ان الامر اذا كان هاما لا تبطل الصلاه اذا كان الامر ايه هاما انما اذا كان بقى الامر فيه شيء من التساهل والتسيب ها يبقى طبعا مش مظبوط ما جراش حاجه لما تيجي مراتك تستنى لما تخلص صلاه ما تقول لك احضر الغدا ولا لا انما تيجي كل ما تيجي تصلي العشاء تقول احضر لك العشاء يا حاج وتكمل تعمل لها كده في ايدك اظن مش مظبوط وبعدين تيجي الظهر تتغدى تقول لك احضر الغدا تعمل لها ايوه طبعا ها فهمت انما في حاله الضروره اذا حدث كلام واستمع المصلي ها او اشار بيده يبقى في الحالة دي ايه ولذلك هتلاقي الاحاديث اللي جاية كلها احاديث ايه ضرورة لما حصل صلاة الخسوف ومات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ده حادث كلل والناس قالت خسفت الشمس اللي موت ابراهيم وجت دخلت فوجئت السيدة عائشة وقفت تصلي والناس كلها بتصلي ايه ايه في ايه ما طبعا حاجة مفاجأة اسمعها وزا تعرف ايه الموضوع فقلت لها في ايه آية اشرت اليها ايوه بدماغها عشان تلحق تعمل ايه تصلي اخرى وتدرك معهم الصلاة لما سيدنا ابو بكر بيصلي بالناس وحب يتقهقر والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى الناس ان ايه اتموا صلاتكم هو اشار فخدوا منه الايه الاشارة لما ابو بكر النبي قال له تقدم لقدام مرضيش وراح رفع ايديه حاجات زي كده تبقى حاجات تحس انها حوادث وحادثات فيها شيء من الضرورة فيها شيء من ايه من الضرورة. نعم. عن قريب ان ابن عباس والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن ازهر رضي الله عنهم ارسلوه الى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وتلهى عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. خد بالك بقى، شوف العلم وشوف التعليم وشوف السؤال وشوف البحث، والناس بتسأل ورايحين لسيدة عائشة يسألوها هل في صلاة بعد العصر ولا لا، وإيه حكاية الركعتين اللي بعد العصر، وسمعنا أن النبي نهى عنهم، وسمعنا أنك أنت بتصليهم، إيه الموضوع؟ فقريب راح بقى للسيدة عائشة عشان يسأل. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. كان في عصر عمر بن الخطاب في خلافته، يتفاجئوا بعد صلاة العصر واحد راح قايم صلى ركعتين، فكان يمشي يضربهم، يمشي ايه يضربهم، لان لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال قريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما ارسلوني، فقالت: سل ام سلمة. ومع ذلك ما رضيتش تجاوب، قالت له سل ام سلمة. السيدة هند، اسمها هند ام سلمة ام المؤمنين، شوف لما قال لها قالت له سل ام سلمة ليه؟ عشان تبعته للي حصلت الحادثة قدامها، يقوم يبقى العلم هنا ايه؟ موثق. موثق كان ممكن تجاوبه بدأنها عارفة، بدل ما تقول له سل ام سلمة يبقى عارفة ان القصة حدثت فين؟ عند ام سلمة، وتبقى عارفة حقيقة ايه؟ القصة. انما شوف التأكيد، احنا عندنا للأسف اي حد يسأل سؤال على طول كل اللي قاعدين يعملوا ايه؟ يفتوا ويجاوبوه على طول، لدرجة ان ساعات ابص الاقي ناس انا طالع من المسجد هنا او في القاهرة او في حتة، واحد يجي يسألني وناس واقفهم، واحد يقول له لا لا كذا كذا، يجاوبوه وانا واقف. فحصلت ديك النهار وانا خارج من مصر من المسجد، وواحد جري ورايا وقال سؤال سؤال، وناس ماشية بزحمة ماشية ورايا، ما فيش النظام اللي هنا في مصر، مختل مش زي هنا يعني. فلان المخرج واحد والمدخل واحد، وبطلع على طول عاوز اركب وسافر، فبيجروا ورايا الناس اللي ما تجاوبوش على اسئلتهم، فبيسالني فلسه هجاوبه، لقيت اللي جنبي قال له لا كذا كذا كذا كذا، رحت ماشي، قال لي يا عم الشيخ، قلت له ما الراجل جاوبك، انتوا كلكم بتفتوا انا مالي ومالكم، سلام عليكم، وزعلت ومشيت يعني. فشوف لدرجه ايه بيحصل. فقالت السيدة عائشة عارفة القصة، ومع ذلك لما راح لها قريب يسألها قالت اسأل أم سلمة، هو ده الأصل، هي دي اللي الحدوتة حصلت عندها، يبقى العلم هنا إيه؟ موثق، ما ناخدش وندي في الكلام بقى. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها. طيب ما راحش لأم سلمة على طول ليه؟ شوف يا أخي العالم دي، لما كانش معاهم بكالوريوسات ولا تعليم ولا دكتوراه ولا ماجستير ولا بيقروا جرايد ولا بيشوفوا تلفزيون، الناس دي كانت متعلمه كده ازاي؟ شوف مدرسه الاسلام، شوف مدرسه الاسلام وشوف الربايه. روح للسيده عائشه راح لها بيسالها، هي عارفه الاجابه، ثم تقولوش تقول له روح لام سلم، خد العلم منين؟ من مصدره، من اصله، وثق. يوم ما يروحش هم بعتوه لعائشه، يرجع يقول لهم عائشه قالت، ان قالوا له روح لام سلمة يبقى يروح. ايه ده؟ ايه العالم ده؟ الواحد بيشوف تصرفات الصحابة وتصرفات التابعين ويشوف سلوكياتهم، مخه بيستغرب يعني. الواحد يقول امال احنا فين؟ ده احنا في بلد تانية ولا في قرن تاني ولا في كوكب اخر ولا مش عارف. شيء رقي في السلوك مدهش، ودول ناس ما بتعرفش تقرا وتكتب، ولا معاها شهادة ولا معاها تعليم ولا بتقرا ولا في ندوات ثقافية ولا في الأوبرا ولا في الفن اللي احنا عايشين فيه ده ليل ونهار، ولا فيش حاجة من دي أبدا. تشوف سلوك الناس دلوقتي وتشوف سلوك العالم ده. فشوف بيقول ايه، بيقول ايه قريب بقى، فرجعت له فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. شوف السلوك ايه ده. طب لو كان راح لأم سلمة على طول يجرى ايه؟ لا ابدا، انتوا بعتني فين؟ هي قالت ايه؟ ارجع بلغ الرسالة. هم احرار بقى، يبعتوني لام سلمة ما بعتونيش، هم احرار. شيء مذهل مدهش. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر. خد بالك بقى وتمعن كده في الكلام، بتقول له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ان مفيش صلاه بعد العصر الا ان تغرب الشمس، وبعدين فوجئت انه بيصليهم في بيتي بعد العصر. المقصود انه صلى الركعتين فين؟ في بيتها. عشان كده السيده عائشه قالت له سال ام سلمة، لان الركعتين اللي صلاهم عندها، وهي اللي شافت، هي المسؤوله انها تفتي وتقول اللي شافتهم. ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. شوف الأهمية بتاعت العلم، شوف انها عاوزة تتعلم، عندها ناس ضيوف ورسول الله في مكان اخر بيصلي الركعتين، ومش قادر تستنى لما هو يخلص او الناس تمشي، عاوزة تتعلم، عاوزة تعرف، لانها مأمورة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. عاوزة تتعلم وعاوزة تفهم وعاوزة تعرف، عشان لو سئلت تعرف تجاوب. وتشوف الادب، بتقول للجاريه يروحي يوقف جنبه، قولي ام سلمة بتقول سمعتك تنهى واراك تصليهما، فذا اشار استاخري عنه. خلاص ففعلت الجاريه. ايوه. فاشار بيده فاستاخرت عنه. خلاص، يبقى اذا كلمته وسمع، اشار بيده. اشار بيده يعني ايه؟ امشي. يعني ايه؟ يعني امشي. قال لا، طب هي ما استنتش انه يصلي، يمكن تكون فكرت ان النبي نسي عليه الصلاه والسلام، بيصليهم ناسيا يعني، ولا ان في امر حدث، ولا ان في بدم اشار، يبقى مش عاوز، يبقى ايه، مش حاجه، شيء غريب يعني، شيء يمكن مش مفهوم. ليه ما استنتش؟ هل هو حرص على العلم؟ المهم، وعارفه اللي هيحصل، فان اشار اليك فاستاخري عنه. يبقى صلاته لم تبطل بالإشارة، ولم تبطل باستماعه لكلام الجاري. نعم. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. شوف إجابة سهلة وهينة. هو بيصلي ركعتين بعد الظهر، اللي هم الركعتين السنة المؤكدة. احنا قلنا الاربعة اللي بعد الظهر، اتنين مؤكدة واتنين غير مؤكدة. غير مؤكدة يعني صلى مرة ومرة، لا، انما الاتنين دي كانت مستمرة. فلما صلى الظهر بالمسجد ده وفد بني عبد القيس، فكنا عبد القيس وفد بني، لما قالوا له قول لنا ونهاهم عن اربع وامرهم باربع وقعدوا معاه، المهم وقالوا له يحول بيننا وبينك هذا الوادي وكفار مضر، الحدوته دي انت فاكرينها. فلما خلص صلاه الظهر ولقاهم قعد اتكلم معاهم، فلما اتكلم معاهم وناس جايين من سفر واكرمهم، نسي او يعني الوقت فات، ما صلاش الركعتين بتوع بعد الظهر، والعصر اتدن، صلى العصر. يعمل ايه في الركعتين؟ يصليهم قضاء، لانه ما دام الانسان اعتاد على طاعه ما يصحش انه ايه؟ يسيبها. بدام اتعودت على شيء، احب الاعمال الى الله ادومه وان خل. ويبقى بكده بنفهم انه الاشاره اثناء الصلاه لضروره، ما فيش حاجه ان الانسان حد يكلمه وهو بيصلي فيقوم يسمع، لازم هتسمع، ودك مفروق مفتوحه ما لهاش باب، عينيك ممكن تغمضها لكن ودنك ما تعرفش تسدها، فهتسمع هتسمع بقى، سماعك ما يبطلش الصلاه، واشارتك للضروره ما تبطلش الصلاة. ويبقى الصلاة بعد العصر التي لها سبب مباحة على طول، مباحة. اهي دي سببها ايه؟ انه بيقضي ايه؟ الركعتين اللي فاتوه، صح؟